واخر يقول: هل الاصل في الزواج واحده والتعجل جاء عارضا لاسباب، ام هو العكس؟ الاصل العدد، الاصل العدد، والواحده هي التي يصل لها عند العجز. ان الله قال جل وعلا: قال سيخفتم ولا تسلوا الادام فانسحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سيخفتم ولا تعدوا واحده، فدل ان الاصل هو التعدد، يتزوج اثنتين او ثلاث او اربع، لان هذا اقرب الى اعفاف الرجل والى كثره النسل. فاذا عجز اكتفى بواحده، اذا خاف ان لا يعدل اكتفى بواحده مع ما تيسر من الامام.